يقول السائل سماحة الوالد حفظك الله ووفقك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشهد الله تعالى على حبك في الله، كما آمل منكم الدعاء لي، ونحن نقول ادعو لنا معه يا سماحة الشيخ. سؤالي: ما حكم الصلاة في الحدائق التي تسقى بماء الصرف الصحي؟ نقول أحبك الله الذي أحبتنا له، والتحاب بالله من أفضل القربات، التحاب بالله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهكذا امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا أين المتحاب، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث الآخر يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتداولين فيا. سؤاله يقول سلامة الله بالنسبة ل كذلك الحدائق لا مانع من الصلاة فيها، الحدائق لا مانع من الصلاة فيها إلا إذا كان هناك رائحة للنجاسة أو لون لها أو طعم لها، أما ما دام ظاهر الماء السلامة فهو طاهر، فعرفه السلامة إلا أن يتغير بالنجاسة لونا أو ريحا أو طعما.